وقد فسر هذا بالملائكة تنزع أرواح الكفار من مستقرها في أجسامهم غرقا. الإغراق هو المبالغة، ومنه الاستغراق هو يعني إكمال الشيء عن آخره. استغرقت هذا الأمر بمعنى أني يعني استوفيته من جميع جوانبه. والنازعات غرقة أي أن هذه جماعات الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، وذلك أن روح الكافر كما جاء في الحديث الصحيح أن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، ثم يقال لروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في جسده، يعني أن هذه الروح تهرب من ملك الموت في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. ومعنى ينتزعها يعني يخرجها بشدة، والسفود هو سيخ اللحم، فالصوف المبتل إذا كان سيخ وله شعب وحوله صوف فإنه إذا يعني سحب من الصوف فإنه يصبح له يعني شدة، خاصة الصوف إذا ابتل فإنه يتماسك ويشتد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم نزع روح الكافر من جسده على هذا النحو. ويخبر تبارك وتعالى، يقسم الله تبارك وتعالى بهؤلاء الملائكة، وهذا تعظيما لهذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى يعظم هذا الأمر، وهذا هو أول منازل الآخرة الذي ينكره منكر البعث، فإنهم ينكرون يعني الآخرة، فكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم هذه أول منازله، هذه أول منزلة من منازل الآخرة حيث تنزع يعني أرواحكم من أجسادكم بهذا النزع. والنازعات غرقا أي مستغرقين هذه الروح التي تتفرق في الجسد، فلا فينزعونها حتى تنزع من أطراف أقدامهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا والناشطات نشطا. أصل النشاط هو الخفة والقوة، نقول إنسان نشيط يعني خفيف قوي. والأنشوطة هي العقدة السهلة التي إذا سحبت طرف الحبل فيها انفكت اليد، ثم أنشوطة. والناشطات هي الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، وهذا في مقابل النازعات. وقد جاء في الحديث أيضا أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه ثم يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، قطرة الماء تخرج من يعني فم السقاء بكل سهولة ويسر، فكأنها تنشط من الجسد وتخرج بكل سهولة ويسر، كما جاء في الحديث فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال المريض إذا قرأ الذي قرأت عليه سورة الفاتحة نشط من عقال، يعني كأنه جمل معقول، ثم إذا فكت العقال فإنه يقفز واقفا. وهذا يطلق المثل على مثلا من كان مريضا وقام فجأة، أو من كان جالسا وقام فجأة، فهذه كأن هذه الروح إذا أتاها الملك الموت يعني يطلبها لتخرج من الجسد فإنها كأنها تخرج نشيطة من هذا الجسد بكل سهولة ويسر. فهذه أرواح يعني حال أرواح الكفار وحال أرواح المؤمنين. والناشطات نشطا. ثم قال جل وعلا والسابحات سبحا. السباحة معروفة، وفسر كذلك هذا بأنه الملائكة تسبح في جو السماء، يعني سبوحا بين السماء والأرض، كما يرسلهم الله تبارك وتعالى في الشؤون التي يوكلهم الله تبارك وتعالى بها، فملائكة للمطر، وملائكة للزرع، وملائكة للأجساد، وملائكة لكتابة الحسنات والسيئات، وملائكة للذكر، سابحة في جو السماء. فالسابقات سبقا إنهم يتسابقون، كما جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وسلم قال من منكم، وكان قد سمع رجلا قال بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده، فقال ذلك الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي: من القائل آنفا كذا وكذا؟ من الذي قال هذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله قلت هذا. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء، أيهم يصعدها؟ ومعنى يبتدرونها يعني كل يبادر الآخر في أن يأخذ هذه الكلمات التي سمعها من الذكر ثم يرفعها يعني إلى الرب سبحانه وتعالى. فالسابقات سبقا، لأن الملائكة تتسابق في مثل هذا، في فعل هذا الأمر، في فعل الخير. فالمدبرات أمرا، كذلك هم جماعات الملائكة يرسلهم الله تبارك وتعالى في تدبير الأمور، كل يعني يدبر أمرا من الأمور، إما يعني كل قد وكل بشيء من هذا الخلق، دبرهم الله تبارك وتعالى ووكلهم الله تبارك وتعالى. فملك موكل بالمطر، وملك موكل بنفخ الصور، وملك موكل بالأرحام، وملك موكل بالزرع والنبات، وهكذا كل يعني أمر من هذه الأمور قد دبره الله تبارك وتعالى بأنواع من هؤلاء الملائكة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم والتفسير في معاني هذه الأقسام والأيمان، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وقد فسر هذا يعني بغير هذا، ففسر النزع بأنه بكثير، بكل ما ينزع منه، كنزع المجاهدين القوس، نقول نزع القوس، وهو عندما يشد يعني الوتر عن كبد القوس ثم يقذفه ليلقي السهم، يعني فسر بتفسيرات كثيرة، النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، لكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن هذه أنواع وأصناف من الملائكة أقسم الله تبارك وتعالى بها. والمناسبة بين بداية هذه السورة والسورة السابقة، إنا أنذرناكم في آخر آية في سورة عامة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا هو بداية العذاب، هذا بداية العذاب. والنازعات غرقا، يعني كأن الله تبارك وتعالى يتهدد هؤلاء ويتوعد هؤلاء الكفار المكذبين بالبعث، فيخبرهم أن أرواحهم يعني ستنزع من أجسادهم نزعا. وفي المقابل بين الله تبارك وتعالى يعني أرواح أهل الإيمان والناشطات نشطة، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ثم قال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يقسم الله تبارك وتعالى على أن يوم القيامة حق، وسماه الله عز وجل هنا بالراجفة، قال ترجف، وأصل الرجفة هو الاهتزاز، الاهتزاز بشدة. يوم ترجف الراجفة، ترجف، وذلك أن الأرض ترتجف من يعني هول يعني النفخة الأولى في الصور ووقوع البعث الأول، كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة الأولى اللي هي الرجفة الأولى، وذلك بالنفخ الأولى في الصور، ثم تتبعها الرادفة، الرادفة اللي هي الرديفة لها وهي النفخة الثانية التي تأتي بعدها، كما قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ثم قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. تتبعها الرادفة، يعني تتبع النفخة الأولى والتي فيها انتثار الكواكب وتفجر البحار ونسف الجبال وزوالها وصعق كل من على الأرض يموت ويصعق، ثم تأتي النفخة الثانية حيث يعني يخرج الله تبارك وتعالى هذه الأجساد جميعها من القبور. تتبعها الرادفة، ثم قال جل وعلا: قلوب يومئذ واجفة. قلوب، قلب معروف، يومئذ يعني في هذا اليوم اللي هو بعد الرادفة اللي هو يوم القيامة، واجفة، واجفة بمعنى أنها يعني مضطربة خائفة، فالوجيف اللي هو الاضطراب والخوف والارتعاش، وهذا حال الإنسان الخائف المضطرب، وذلك أنهم يعني يفاجأوا بالبعث فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، يعني يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. قلوب يومئذ واجفة، يعني هذه أصحابهم، يعني القلوب هذه التي طبعا الله يعبر هنا عن القلوب، والمقصود أصحابها أن هذه القلوب تردشف عند أصحابها هذه القلوب. أبصارها خاشعة، أبصارها يعني أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة، الخشوع هو الذل والهبوط، فأبصارهم خاشعة كما قال تبارك وتعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وتراهم يعني ترى الكفار يعرضون عليها يعني يعرضون على النار خاشعين من الذل، خاشعين يعني ذليلين من شدة الذل، فهم خاشعون يعني مستسلمون وساكنون من الذل، من ذل هذا اليوم، ينظرون من طرف خفي يعني إذا نظروا لا ينظروا بملء العين، وإنما ينظرون من طرف خفي يعني ينظرون بعين خفية يعني إلى ما حولهم. أبصارها خاشعة، أبصار الكفار تكون ذليلة خاسئة في هذا اليوم العظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى جريمتهم فقال يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني يقولون يعني هؤلاء الكفار الذين هم أصحاب هذه القلوب والأبصار أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا سؤال هنا وسؤالهم للاستهزاء والاستبعاد، لمردودون يعني راجعون في الحافرة، في الحافرة يقول رجع إلى حافرة أو إلى حافرة بمعنى أنه رجع إلى سيرته الأولى، يعني أن نرجع للحياة مرة ثانية، يعني أيعيد الله أجسادنا ونقوم من قبورنا مرة ثانية، إنا لمردودون في الحافرة. وأصل الحافرة من الحفر، وكأن الإنسان إذا سار واشتغل فإنه يعني يترك أثرا في الأرض، ومعنى الحافرة أي في يعني نعود أثرنا مرة ثانية، أي نعود إلى الدنيا من جديد. أئذا كنا عظاما نخرة، يعني هل إذا أصبحنا عظاما نخرة، نخرة يعني نخرها بمعنى أنه يعني أصبحت رميم ونخرت بمعنى أنها تجوفت، فالعظم أول ما يؤكل منه يؤكل من داخله، وإذا نخرت العظام بمعنى أنها يعني بلي ما في داخلها وأصبحت يعني فارغة كالمنخر يدخل فيها الهواء. أئذا كنا عظاما نخرة، إذا كنا عظاما بالية على هذا النحو قد بلينا وقد نخرت من وسطها، نعود مرة ثانية هذه العظام تحيا وتركب من جديد. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا يعني مستهزئين هؤلاء الكفار، تلك يعني هذه الرجعة إذا كرة خاسرة، كرة رجعة إلى الدنيا خاسرة، يعني سنخسر فيها، ويقولون هذا طبعا على وجه الاستهزاء ما على وجه يعني الإقرار والإذعان، وإنما مستهزئين، يعني والله لو بعثنا مرة ثانية سنكون من أهل الخسران، يقولون هذا مستهزئين، وذلك أنهم يعني يقول لك احنا كنا مكذبين وكنا منكرين البعث وكنا كذا وكنا كذا، فإذا عدنا إلى هذه الدنيا فإن سنكون من أهل الخسران، والحال لا شك أنهم سيكونون. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، رد الله تبارك وتعالى على استهزائهم واستبعادهم بالبعث، فقال جل وعلا فإنما هي الزجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما يعني الشأن والحال هي يعني هذا الأمر زجرة واحدة، الزجر هو الردع بقوة والنداء بقوة، زجره بمعنى يعني نهره وبعثه بشدة وقوة. فإنما هي زجرة واحدة، والزجرة هذه إنما هي النفخة في الصور، يعني نفخة واحدة في الصور لا يعيدها النافخ وهو إسرافيل فقط، كما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني لا تتكرر. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هذه تسمى إذا الفجائية، يعني كما تقول خرجت فإذا المطر، يعني خرجت من البيت فإذا المطر يعني صاخب، أو خرجت فإذا الأسد يعني بوجهي. فإنما فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا الفجائية، يعني بمجرد ما تكون النفخة عند ذلك يكونون بالساهرة، والساهرة هي الأرض المستوية التي ليس فيها معلم، والعرب تسميها الساهرة لأن السائر فيها لا بد أن يسهر حتى لا يهلك ويضيع، وذلك أن الأرض إذا كان لها معالم يبقى سهل تعرف عليها، يعني في جبل هنا وفي أكمة هنا وفي وادي هنا وفي شجرة هنا، فيعلمها السائر يعرف هذه المعالم ويسير يعرف معالمها. أما إذا كانت الأرض كلها مستوية كصفحة واحدة في الربع الخالي مثلا، صفحة واحدة بحيث أن الإنسان لا يتبين وين هذا الطريق وين هذا الطريق، لا بد أن يظل ساهرا حتى يعني يميز يعني طريقه من غيره، فتسمى الأرض المستوية التي ليس فيها معلم ساهرة. أو كذلك تسمى الساهرة من عين الماء الجارية، لأن العرب تسمي عين الماء كذلك الجارية تسمى ساهرة، فإذا هم بالساهرة يعني في الأرض المستوية التي يعني تجري فيها عين الماء، وذلك أنها يعني أرض بيضاء يتقطع فيها السراب. والشاهد من كل هذا أنها أرض هي طبعا أرض المحشر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تحشر في أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، ما فيها معلم لأحد، وإنما كلها مستوية، الناس كلهم يجتمعون يسمعهم الداعي وينفذهم النظر، داعي واحد يسمع الجميع، ما في حوائل وجبال تحول بين وصول الهادي، وينفذهم النظر، النظر واحد يعني إنسان ينظر فينظر إلى آخر المحشر من هنا آخر المحشر من هنا آخر الناس، كما قال تبارك وتعالى يبصرونهم، كل واحد يبصر الآخر. قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة واحدة في الصور فإذا هم بالساهرة، يعني أن هؤلاء المكذبين بالبعث لا الأمر لا يتعدى أن يدعون دعوة واحدة، كما قال تبارك وتعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة من الأرض وهي بالنفخ في الصور إذا أنتم تخرجون أي من قبوركم. ثم قال جل وعلا هل أتاك حديث موسى، هنا يضرب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين مثلا بأظلم وأفجر وأعتى أهل الأرض وهو فرعون، يقول قال الله تبارك وتعالى رسوله هل أتاك حديث موسى، يعني هل جاءك يا محمد حديث موسى يعني خبره، وموسى هو نبي الله تبارك وتعالى، موسى من بني إسرائيل نبي العزم من الرسل، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني اذكر يا محمد إذ نادى الله تبارك وتعالى ناداه، نادى الله عز وجل موسى بالوادي المقدس، الوادي هو الأرض التي تكون بين جبلين، والمقدس يعني سمى الله تبارك وتعالى هذا الوادي الذي كلم الله فيه موسى وادي مقدسا يعني منزها عن النقص مباركا طوى، هذا المكان اسم هذا المكان الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى ابن عمران عليه السلام، وقدس الله تبارك وتعالى هذا الوادي لأن الله تبارك وتعالى قد تكلم فيه، وقد قال الله عز وجل لموسى قال يا موسى إنك يعني فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فأمره الله عز وجل أن يخلع عن عليه تأدبا مع الله تبارك وتعالى واستماعا لوحي الله عز وجل. ماذا كان الحديث؟ كان الحديث اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني أن الله عز وجل ناداه وأمره أن يذهب إلى فرعون وهو ملك مصر في وقته، ثم أخبره الله أخبر الله عز وجل موسى أن فرعون إنه يعني إن فرعون طغى، والطغيان هو العلو ومجاوز الحد، كما نقول طغى الماء يعني خرج عن حدوده، إنه طغى يعني بالغ وازداد في ظلمه وعتوه، كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فهذا من طغيانه أنه ظلم فئة من الناس عنده يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم إنه كذلك طغى في الأرض بادعائه أنه الله سبحانه وتعالى. فقل أي هذا أمر من الله لموسى عليه السلام، فقل أي قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى، هل السؤال لك إلى أن تزكى، يعني اعرض عنه اعرض له الأمر عرضا لا أمرا، وهذا من يعني علمه الله تبارك وتعالى أن يتلطف في دعوته لفرعون، ومن التلطف أن يكون الدعوة على طريق ليس طريق الأمر وإنما طريق العرض. هل لك إلى أن تزكى؟ يعني هل تحب أن تتزكى؟ والتزكية هي الطهارة، يعني هل تحب أن تطهر نفسك وتكون من الطاهرين الطيبين؟ كما أنت تكرم مثلا ضيفك فقل له هل لك إلى أن تزورنا، وهل تتفضل فتأكل هذا أو تشرب هذا؟ أما تأتي لضيفك وتقول له كل هذا واشرب هذا وادخل بيتي، لأن هذا من يعني من التنفير، فإنما يتلطف مع الضيف. فأمر الله تبارك وتعالى الموسى عليه السلام أن يتلطف مع فرعون، فلا يعطيه الدعوة أمرا فيقول له مثلا التزم أمر الله عز وجل وعليك أن تفعل كذا وآمرك بكذا، وإنما كما قال الله عز وجل فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فهذا من القول اللين، يقول له هل لك إلى أن تزكى، يعني هل تحب أن تتزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هل تحب كذلك، يعني يا فرعون أن أهديك أن أرشدك إلى ربك. وطبعا الهداية هنا إنما هي بمعنى الإرشاد، وأما الهداية بمعنى التوفيق فإنما هذا فعل الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى طريق ربك فتخشاه فتخافه سبحانه وتعالى. وهذا هو الكمال، لأن العبد لا فلاح له إلا بأن يخشى الله عز وجل وأن يخاف الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، يعني كان من أمر موسى أنه عرض الأمر عليه عرضا وتلطف في دعوته تلطفا، ثم كذلك أنه أثبت نبوته بالآية الكبرى وأراه الآية الكبرى. والآية الكبرى عصاه التي ألقاها أمامه فأصبحت حية، وكذلك يده البيضاء الذي يده ويد موسى كانت سمراء، فكان يدخلها في جيب ثوبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني مو برص ولا مرض، وإنما بيضاء كأنها لرجل يعني بشرته بيضاء. وهذا معجزة حقيقية لا تتأتى لا بسحر ولا بغيره، إنما هذه لا يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لأن قلب الأعيان عين وهو خشب عصا تنقلب إلى حية عين أخرى مختلفة وحية تسعى وحية حقيقية. هذا لا شك أن هذا لا يوجد تبديل، هذا وقلب الأعيان هذا لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، إما الآية الكبرى هذه العصا والثانية تابعة لها، يعني كأن هذه اليد هي تابعة لهذه، أو الآية بمعنى الآيات بمعنى الآيات، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أجرى على يعني يد موسى تسع آيات، كما قال تبارك وتعالى في تسع آيات بينات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكان العصا هذه آية، ويده آية، وانفلاق البحر آية، والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، كل هذه آيات مفصلات، آيات مفصلات أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى عليه السلام. قال فأراه الآية الكبرى فكذب، كذب هذا الحديث من موسى لله عز وجل، وعصى، عصى الله تبارك وتعالى بعصيانه موسى أن يعني يسلك سبيل أهل الإيمان وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى. ما اكتفى بهذا، هذه جريمة التكذيب مع ظهور الآية والبيان والعصيان، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يسعى، قيل أدبر يسعى يعني أنه لما رأى الحية وهي العصا أصبحت حية تجري يعني أمامه ولا هاربا، وكان رجلا خفيفا طائشا كما يعني قال هذا بعض السلف، أو أدبر يعني أدبر عن الحق، يسعى في الإفساد، بدليل قول الله عز وجل بعده فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يعني عن الحق كله، يسعى يعني يشتد ويجتهد في إبطال حجة الله تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل. فحشر أي الشعب، حشرهم، فنادى يعني خطب فيهم فقال أنا ربكم الأعلى، وذلك أنه حشر الناس وناداهم لما وقعت يعني هذه الأمر وهذه المشكلة، وحصل ما حصل من يعني هزيمته أمام موسى، لأن موسى لما يعني تهم بأن الذي يعني جاء به إنما هو سحر قالوا إن هذا من الساحران يريدان أن يخرجاكم أرضكم من سحرهم هذا بطريقكم مثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعان. فلما يعني قالوا لموسى إن آيتك التي جئت بها إنما هي سحر وقالوا اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فوعدهم موسى في يوم زينتهم وهو يوم عيدهم يجتمعون فيه ويتزينون فيه كما هي الحال يعني الشعوب في أعيادها تخرج متزينة فرحة في هذا اليوم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى جمع كيده بالسحرة ثم أتى أي لي يعني يغالب الله تبارك وتعالى ويهزم موسى. فعند ذلك يعني هزم الهزيمة العظيمة جدا وذلك أن ما أتى به السحرة أكلته حية الله تبارك وتعالى عصا موسى هذه الذي فإذا هي تلقف ما يأفكون فبطل فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون فغلبوا هنالك. قياس على التساجدين. ويبدو أن جمع هنا فجمع فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إنما هو غير هذا الجمع، يعني هذا الجمع الأول لإبطال آية الله تبارك وتعالى ولظنه أنه يغلب موسى، ثم لما غلب وهزم وحصل ما حصل من إيمان السحرة يبدو أنه جمعهم مرة ثانية، جمع الشعب مرة ثانية حتى يقضي على الأثر الذي أحدثته يعني هذه الآية والغلب التي غلبهم. فقال في جملة ما قال قال لهم أليس لي منكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فعقد مقارنة بينه وبين يعني موسى وأنه مهين وأنه لا يكاد يبين وأنه لو كان صادقا في دعواه ما يجيب هذه الآية هذا وإنما تنزل عليه أسورة من ذهب حتى يغتني ولا يصفق في الأسواق ويحتاج إلى كسب الطعام كما يكسب لما لا يغنيه الله عز وجل إذا كان حقا هو يعني مرسل من عند الله عز وجل. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين لماذا لا يأتي بملائكة السماء معه حتى يؤيدوه وينصروه. ثم قال لهم يعني يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لا إله لكم غيري يعني وإذن يعني لا ألزمكم بطاعتي. فلما قال هذا الله يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى قال لقومه إني أنا ربكم الأعلى. ويبدو أنه هنا يعني أنه هو يعني خالقهم ومدبر شؤونهم أو ربهم بمعنى سيدهم الأعلى الذي لا سيد فوقه. فقد أنكر أن يكون الله تبارك وتعالى في السماء وأن يكون الله إلها موجودا مدبرا للمخلوقات سبحانه وتعالى فكان من ينكر الرب تبارك وتعالى وقال لهم أنا ربكم الأعلى إما على أنا ربكم يعني خالقكم ومدبر شؤونكم وإما أنا ربكم بمعنى أنا سيدكم ولا سيد لكم غيري وأنا لا سيد في السماء يعني يرعاها وذلك أنه أنكر أن يكون الله تبارك وتعالى في السماء كما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أنه يزعم أنه إن له ربا يدبر يعني هذا الملك وأنه في السماء ويدبر أمر السماء والأرض فأنا أظنه كاذبا. وقال جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. الشاهد أنه حشر الناس فحشر يعني حشر الشعب وناداهم وقال لهم من جملة ما قال لهم أنا ربكم الأعلى. لما بلغ طغيانه هذا على هذا النحو فكذب يعني آيات الله تبارك وتعالى وعصى وأدبر وسعى جاهدا في إبطال يعني دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك بعد أن فعل كل هذا ادعى الألوهية أو الربوبية قال جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله، الأخذ هنا الإهلاك، يعني أهلكه الله تبارك وتعالى وجعل هذا الأخذ نكال الآخرة والأولى. النكال اللي هو العذاب، ومنه النكل، أصل النكل هو القيء، يعني نكل الله تبارك وتعالى به تنكيلا بمعنى أنه عذبه الله تبارك وتعالى تعذيبا. الآخرة، عذاب الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأولى الإغراق في هذه الدنيا، أغرقه الله تبارك وتعالى، هذا عذاب في الدنيا معجل، ثم بعد ذلك يعني يخرجون من يعني هذا الغرق إلى عذاب النار سبحانه وتعالى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني عذبه الله تبارك وتعالى ونكد به عذابا في الأولى وهي الدنيا، فلم يمت يعني معززا مكرما على فراشه، وإنما مات غريقا طريضا مدحورا مقهورا، والغرق عذاب. ثم كذلك يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الصحيح في فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، وقد جاء في التفسير أيضا فأخذه الله نكال النكال بمعنى العقوبة الآخرة والأولى. قال الآخرة أنه قال أنا ربكم الأعلى، والأولى أنه قال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأنه قال الآخرة والأولى يعني كلامه ما علمت لكم من إله غيري، وكلام كلمته الأخرى أنا ربكم الأعلى، يعني أخذه الله عز وجل عقوبة بهاتين الكلمتين، الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة. ولكن على الصحيح الآخرة يعني العذاب الآخرة، والأولى اللي هي عذاب الدنيا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك يعني في هذه العقوبة لأعتى أهل الأرض وأكثرهم طغيانا، والذي قد بوأه الله عز وجل هذه المكانة العظيمة من ملك مصر وما كان تحته من يعني الشعوب والأموال والخيرات والتصريف والإمكانيات العظيمة، ثم أنه مع ذلك كان جبارا عاتيا، لكنه لم يكن على الله عز وجل بعزيز، بل أذله الله تبارك وتعالى ويعني حط رأسه في الطين على هذا النهر. قال جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذه في عبرة، أصل عبرة من العبور، وكأن العبور كأن الإنسان الذي ينظر في أواخر الأمر كأنه يعبر بصره إلى نهاية الأمر، ما يتوقف بصره عند ما يراه فقط، كما نقول فلان لا يتعدى بصره أنفه، يعني بس ما يشوف إلا اللي أمامه، طب شوف ما وراء ذلك. فكأن الذي يعتبر هو الذي ينظر في عواقب الأمور وفي أواخرها. إن في ذلك لعبرة، عبرة يعني عظة واعتبار لمن يخشى، لمن يخاف الله تبارك وتعالى ويعلم قدرة الله عز وجل عليه. فكأن الله يقول لهؤلاء الكفار المعاندين المكذبين بالبعث ما أنتم بجوار فرعون، إيش أنتم؟ هذا فرعون في هيلمانه وسلطانه فعل الله تبارك وتعالى به وفعل هذا الفعل لتكذيبه وأنتم أقل حالا منه، فاتعظوا واعتبروا وخافوا الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني يقول لهم هذا سلفكم فرعون في الظلم والطغيان فعل الله به، ثم قارنوا الله يقول لهم قارنوا أنفسكم بخلق الله تبارك وتعالى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، هل أنتم أيها المكذبون بالبعث والذين تقولون تستبعدون أن يعيدكم الله عز وجل مرة ثانية، خلقكم خلق الإنسان أشد أم السماء؟ لكن شف السماء أعظم. ثم بين الله عز وجل ما في السماء قال بناها، يعني أن السماء هذه العظيمة بنجومها وكواكبها وأجرامها ومجراتها بناها الله تبارك وتعالى. أم السماء بناها رفع سمكها، السمك والسمت اللي هو يعني سمك العلو بارتفاع، رفع سمكها فسواها وجعلها مستوية من جميع أطرافها، ليس فيها شيء يعني متنافر ولا متهاوي، فسواها يعني خلقها على أحسن صورة، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش أظلم، يعني جعل ليلها مظلما، ليل السماء إذا نظرت في السماء في الليل فليلها مظلم. وأخرج ضحاها، جعل كذلك ضحى السماء إذا أشرقت الشمس فإنها يكون ظاهر واضح للعيان، وهذا له حكم عظيم، حكم عظيمة. فإن الليل بالنسبة للإنسان الذي يعيش على هذه الأرض لازم أن يكون مظلما ساكنا باردا، وهذا لهدوئه وراحته. وكذلك النهار لابد أن يكون في حركة، فيه ضوء وفي حرارة، وهذا لحركته ولنشاطه ولسعيه وكده. يعني أن هذا الفعل العظيم هو فعل الله تبارك وتعالى، وهو لحكم عظيمة لكم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض التي تعيشون عليها بعد ذلك، يعني فوق ذلك وزيادة على ذلك، دحاها. قيل الدحو بمعنى التسطيح، ويعني الفرد والبسط، يعني أن الله تبارك وتعالى بسطها وسواها لكم، دحاها. ثم بين يعني من معاني هذا الدحو، قال أخرج منها ماءها ومرعاها. من هذه الأرض التي بسطت لكم هذا البسط ودحيت لكم، أخرج الله تبارك وتعالى منها، من هذه الأرض ماءها، يخرج منها ينابيع منها، أو كذلك الماء الذي يخرج يعني من محيطاتها ثم يكون سحابا ثم يكون مطرا، فيطلع من الأرض ثم يعود إلى الأرض في دورته، دورة الماء المعروفة. أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذه سر الحياة، الحياة كلها في هذا، في الماء وفي النبات الذي يعيش عليها، لأن الإنسان والحيوان الذي يعيش إنما يعيش على هذا، هذه الأساسية، وبدون هذه لا يعيش شيء. لو ما في ماء ما في مرعى، إذا ما في حيوان، إذا ما في إنسان، لأن الإنسان يعيش على هذا، يعيش على المرعى ويعيش على الحيوان الذي يعيش على النبات، وهو كذلك يعيش على الماء، لأن الماء هو أساس كل حياة. أخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها اللي هي هذه يعني الحشائش التي والنباتات التي ترعى. ثم قال جل وعلا والجبال أرساها، أن الله تبارك وتعالى أرسى هذه الجبال، يعني أنزلها على الأرض لتكون يعني بمثابة الأوتاد التي يعني تربط الخيمة. فالجبال أوتاد الأرض. والجبال أرساها، أرساها الله عز وجل، يعني أسكنها الأرض أو أرسى بها الأرض، متاعا لكم. يعني فعل الله تبارك وتعالى وخلق كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، يعني دحو الأرض وإخراج الماء والمرعى ورسول الأرض على هذا النحو، إنما هو متاع لتتمتعوا ولتعيشوا متمتعين على هذه الأرض ولأنعامكم، يعني هذا المرعى، وذلك أن أنعامكم تأكل وأنتم من الأنعام تأكلون، تأكلون من لحومها وتلبسون من أصوافها وأوبارها وجلودها، تشربون من ألبانها، فهي يعني منافع الأنعام، منافع بكل شيء، حتى الظلف وحتى القرن ينتفع به الإنسان، والشعر، كل شيء في الأنعام ينتفع به الإنسان بوجه من النفع، متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني هذه الأرض التي مهدت لكم ومرعى وهيئت على كل أنواع التهيئة ليست باقية بقاء سرمديا أبديا، وإنما هذه لها عمر تنتهي فيه. فإذا جاءت الطامة الكبرى، تذكروا إذا جاءت الطامة، الطامة هي المصيبة التي تطم، بمعنى أنها تعم وتشمل كل شيء. الطامة الكبرى يعني الداهية الداهية التي تعم الجميع فلا تبقي شيء، وذلك أن يوم القيامة هو النفخ في الصور لا يسلم معه شيء، كما قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فالفزع للجميع حتى من في السماوات يفزعون، وكذلك من في الأرض يعني يصعقون، ولا يسلم من هذا شيء، لا نجوم إلا تتناثر، ولا شمس إلا تكور، ولا محيطات إلا تتفجر، ولا جبال إلا تنسف. فهذه طامة كبرى، هذه طامة تطم على الجميع ويبقى أثرها في كل مكان في السماوات وفي الأرض. كما قال تبارك وتعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني هي أمرها أمر الساعة أمر ثقيل ليس على أهل الأرض فقط وإنما كذلك على أهل السماوات. فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني المصيبة العظمى التي لا مصيبة مثلها ولا كارثة أكبر منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني في هذه اليوم العصيب ومصيبة المصيبة الدهياء والداهية الدهياء يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر خلاص يستعيد شريط الذكريات لكل إنسان يستعيده، يقول يا ويلي فعلت وفعلت وفعلت وصار ما صار، كل ما نساه يحصيه نبأ، هنا يبدأ إحصاءه ويبدأ استرجاعه مرتين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وليس تذكر فقط، طبعا يتذكره وكذلك يعطاه، يعطاه بيده يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالكافر إذا فتح كتابه وقرأ صفحاته يقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا صغيرة ولا كبيرة، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مسجل كل شيء مسجل، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت أظهرت من البراز اللي هو الظهور، وقد جاء في الحديث أن الناس إذا كانوا في المحشر ثم يعني تأتي جهنم ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فيجرونها يقربونها يعني لأهل المحشر عياذا بالله. وبرزت الجحيم لمن يرى، لكل من يرى، فالكل يرى، كما قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما القسمة ستكون هي القسمة الثنائية مثل ما بدأ الله تبارك وتعالى القسمة الأول والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فكذلك القسمة ثنائية. فأما من طغى، وبدأ الله تبارك وتعالى بهم كما بدأ بالنازعات، أما أهل الطغيان من طغى جاوز حده وظلم وكفر بالله عز وجل وآثر الحياة الدنيا، آثرها بمعنى قدمها، الأثر هي التقديم، قدمها على الآخرة بمعنى أنه عاش لدنياه فقط وأحبها وركن إليها ولم يعمل إلا لها، فإن الجحيم هي المأوى، هذه مأوى، هذه النار التي قربت إلى المحشر هذه هي مأوى، وهي ليست مأوى بمعنى، لأن المأوى هو المكان الذي تأوي إليه لترتاح، ولكن المقصود هنا أنها مستقر، هذا المستقر الذي يبقى فيه، ولا وهي ليست بدار مأوى عياذا بالله، وإنما هي دار يعني مشقة وعسر وعذاب دائم لا انقطاع له. فإن الجحيم هي المأوى، يقال لهم المأوى يعني احتقارا واستهزاء به، لأن المأوى المأوى مكان الإيواء، مكان الراحة والدعاء والسكن، والمقصود هنا هي المأوى يعني أنها داره التي يسكن فيها، وطبعا لا سكن فيها ولا أمن فيها ولا راحة فيها، هذا القسم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قسم الآخر، وأما من خاف مقام ربه، مقام المقام هو مكان القيام، كما قال مقام إبراهيم مكان قيامه، مقام ربه يعني مكان قيامه بين يدي ربه، وسمي مقام ربه لأنه يقوم هذا القيام بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل، كما جاء في الحديث ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيسأله ألم يأتيك يا رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فمقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأضيف المكان إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه مكان قيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لمن خاف وقت قيامه أو مكان قيامه بين يدي الله عز وجل وقدر هذه الوقفة وهو وحيد ما أحد جنبه، كما قال النبي فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق قمر. فهذا المكان الذي يقوم فيه الإنسان بين يدي ربه لا معه، ما في أحد معه يعني ينصره ولا يؤيده. فقال هنا: وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف هذا المقام وهو في الدنيا وتذكر هذا المقام ولذلك عمل لهذا الموقف العصيب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه أي في هذه الدنيا عن هواها، وذلك أن الدين جاء على خلاف هوى النفوس، دائما الدين على خلاف هوى النفس، النفس تهوى الانحلال والفساد وتفعل ما تشاء وتترك ما تشاء ولا تحب القيود، والإسلام قيد، الإسلام قيود، الصلاة قيد، قم من نومك الساعة الفلانية في الفجر قبل هذا صلي في هذا الوقت، إياك أن تنام حتى يضيع وقت الصلاة، ثم شوي ولا جاء وقت الظهر عند الزوال جاء وقت قيد تأخذك من شغلك من عملك، الصيام قيد، امتنع عن الطعام والشراب من هذا الوقت إلى هذا الوقت قيد، الحج قيد، سافر في وقت معين، كف في وقت معين، ارمي جمرات في وقت معين، افعل كذا في وقت معين، فالعبادات كلها قيود. كذلك لا تأكل، لا تشرب خمرا، لا تأكل خنزيرا، لا كذا، لا تؤذي جارك، لا تفعل كذا، امتنع عن عرض أخيك عن ماله، فالإسلام قيود لا شك، وهو على خلاف هوى النفوس، وهو على خلاف هوى النفوس، ما يأتي على هوى النفس، يطهر النفس، لأن النفس أمارة بالسوء وتحب الشر وتحب الفساد، فالإسلام جاء فطام، فطام للإنسان عن الغواية وعن الضلال. ولذلك هنا جعل الله عز وجل يعني كأن الدين هو فطام للنفس عن هواها. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكأن هذا هو الدين، خوف لقيامك بين يدي الله عز وجل وفطام لنفسك عن هوى، فإن الجنة هي المأوى. وهذا مأوى حقيقي بقى، هذا مأوى حق، أما النار ما هي مأوى، النار مستقر سيء عياذا بالله، وأما المأوى هنا فهو على يعني على حقيقته، فإن الجنة هي المأوى، والجنة هي دار المأوى، وذلك أنها مكان إيواء حقيقي، لأن فيها الراحة والدعة وصنوف التمتع بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. رجع الأمر إلى البداية، إلى خطاب المكذبين بالبعث، يسألونك هؤلاء الكفار عن الساعة، ما يسألونك عن الساعة يعني عن علاماتها وأشراطها وما يكون فيها، هذا سؤال طيب، لكن لا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سؤالهم عن وقتها، وقتها لا يفيد الساعة، كيف وقتها؟ الذي يفيدك في السؤال عن الساعة أن تسأل عن أشراطها وعلاماتها وعن ما يكون فيها وكذا وكذا، لتحذر هذا ولتستعد له ولتعمل له. أما أنه يوم أي يوم تيجي بعد سنة بعد ألف بعد ألفين، هذا ما فيه فائدة. وسؤالهم لا شك أنه سؤال تعنت، سؤال عنت، وسؤال تكذيب كذلك. أيان مرساها؟ قال جل وعلا: فيما أنت من ذكراها، فيما أنت، فيما يعني في أي شيء، أنت من ذكراها يعني إنك من الذين لا يعلمون متى الساعة، بل لا يعلمون متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أنت يعني يا محمد ولا غيرك يعلم وقت حدوثها، كما قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم الساعة إلا بغتة، كما جاء في الحديث أن النفخ الأولى في الصور تأتي وإن الرجل لا يلوط حوضه، صلح حوض الإبل فما يسقي فيه، لكنه ما يمليه مية علشان يسقي الإبل فيه، فطبعا لو كان يعلم أن الساعة جاية ما يقعد يشتغل ببناء حوض، وإن الرجل لا يأكل اللقمة فلا يرفعها إلى فيه، قاعد يأكل لو كان عارف ان في ساعة كان يقعد يبكي ولا يقعد يصرخ ولا يرب في الارض ولا شيء. يعني فيأتي الساعة والناس في اعمالهم واشغالهم ما ابدا كأنه ما في شيء. الله يقول لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفين عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فالله هنا يقول لرسوله فيما انت من ذكرها، يعني في اي شيء انت من ذكرها، لا لا لست، ليس هذا الامر اليك، الى ربك منتهاها، يعني ان الى الله عز وجل منتهاها، منتهى علمها ووقت علمها، هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. ان الله عنده علم الساعة، هذه من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يطلع الله تبارك وتعالى عليها احد من خلقه جل وعلا. ايضا فيه معنى ثاني وهو فيما وقف انت من ذكرى، فيما، وهذا يكون في اي شيء، يعني لاي شيء تسألون هذا السؤال. ثم قال الله عز وجل انت من ذكرها، يعني انت يا محمد من ذكرها، ومعنى من ذكرها يعني من علاماتها واشراطها، وذلك انه اخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فمجيئه هو معناه انذار بانه قد قرب وقت الساعة. وقد جاء في حديث تميم الداري اللي هو في صحيح مسلم انه لما جاء الى الدجال ورآه في الجزيرة التي ارفأ فيها وسأله، يعني قال له يعني اخبرني أبعث نبي الاميين؟ فقال نعم بعث. قال وما حال الناس معه؟ قال منهم من صدقه ومنهم من كذبه. قال وهل يعني جفنا؟ فسأله ثم قال لما قالوا بالشكل هذا قال يشك ان يعني يؤذن لي فاخرج، وذلك ان الدجال من علامات الساعة الاخيرة. فانت من ذكراها، محمد من ذكر الساعة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك انه علم من اعلام الساعة، كما ان عيسى كذلك علم، لان عيسى هو النبي اللي هو قبل الاخير، كما جاء في القراءة وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، والقراءة الثانية وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وإنه لعلم للساعة، يعني إن عيسى علم للساعة، إما علم للساعة ببعثته وإما علم للساعة بنزوله، وذلك أن عيسى ينزل في آخر أشراط الساعة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيما أنت من ذكراها، أو فيما أنت من ذكراها، يعني إلى أي ما ليس هذا، ليس أمر علم الساعة إليه، إلى ربك منتهى علم الساعة إلى الله. إنما أنت منذر من يخشى، إنما بالحصر أنت يا محمد منذر من يخشاها، يعني أرسلك الله تبارك وتعالى فقط لتنذر ولكن من يخشاها. لماذا قال لتنذر من يخشى؟ من يخشى يعني من يخافه، فأنت منذر لمن يخاف الساعة، لكن أليس النبي هو منذرا لكل الناس؟ هو نذير العالمي. ليش إن الله عز وجل جعل نذارته لمن يخشى الساعة فقط؟ قال إنما أنت منذر من يخشاها، علما أن النبي هو منذر لكل الناس. قال يا أيها الناس يعني في الساعة جاية، اتقوا الله وخافوا الله، ومنذر لي بشير ونذير لكل، يعني نذير لكل أحد. الجواب أن النذارة إنما تنفع هؤلاء ولا تنفع الباقين، فكأنه هو انذاره وعدم انذاره سواء، يعني الكافر انذار النبي له وعدم انذاره سواء، ما استفاد شيء، فكأنه ما انذره، فلما لم يستفد بالنذارة كأنها ما جاته. اما المؤمن لانه هو الذي استفاد فيه فكأنه كأن نذاره هو وحده. انما انت منذر من يخشى، يعني انت نذير لمن يخشى الساعة فقط، هذا الذي يستفيد بنذارتك وبتخويفك، واما الاخرون ما يستفيدون. انما انت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، كأنهم هؤلاء المكذبين بالبعث والمكذبين بيوم القيامة يوم يرونها، يوم يرون يوم القيامة ويخرجون من قبورهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يعني تصور في عينهم الحياة الدنيا التي عاشوها ويقولون ما عشنا إلا عشية. العشية اللي هي الوقت اللي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا عشية، بعد زوال الشمس بعد الظهر الى غروب الشمس هذا العشية. او ضحاها، ضحى الوقت اللي هو من يعني من ارتفاع الشمس الى الزوال، هذا وقت الضحى، يعني ينظرون الى انهم ما اكمل يوم في هذه الارض، كما قال تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون أنهم ما لبثوا غير ساعة. فهنا يعتقدون أنهم ما لبثوا في الأرض إلا وقت قليل، كما جاء في قول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ما لبثنا إلا أقل من يوم. فاسأل العادي، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل كنتم تظنون أن الله خلقكم في هذه الدنيا سدى لا يأمركم وينهاكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. كأنهم يوم يرونها، هذا حال الكفار، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. فهذا زاجر عظيم وواعظ عظيم. والسورة يعني ختمها الله تبارك وتعالى بمثل ما بدأها به، بدأها بحال يعني هؤلاء الكفار عندما تنزع أرواحهم نزعا من أجسادهم، وختمها بتحسر هؤلاء الكفار كذلك يوم أن يشاهدوا يعني الساعة وهي تنزع أرواحهم نزعا، فيقولون يعني يا ويلنا ما لبثنا، عمرنا راح وما لبثنا إلا عشية أو ضحى. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا.